وأنت لا تصدق بهذا. ربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم وله فضل عظيم ما يأخذك بليه. أو أنتم تعلمون بالفطرة أن هذه رذيلة لا يقبل عليها إنسان كريم ولو لم يكن متدينا. أنتم تعلمون بالفطرة. ليه نعلمها بالفطرة؟ قال لك لأن الشيء إن أردت أن تعلم الفطرة السليمة فيه فلا تصنع مع أحد شيئا لا يحب أن تصنعه معه. يوم تعرف ان دي منافي للفطر. ان ده الواحد يسرق يقول لك او سرق وخد حاجه ومش عارف، لا اجعل نفسك مسروقا. اكنت ترضى؟ لا، ما تعتديش على العرض لان ده بيحقق لك شهوه في نفسك. انظرها ازاي بالفطره؟ اما قال لك خلي غيرك يعتدي على العرض كده يبقى موقفك ايه. فاللي ما رضيتش لنفسك ما ترضاش. اتحب ان يخونك احد في حديث او في امانه؟ او تبقى ما تاخدش المساله من الطرف الاخر، بل تاخدها من مين؟ من طرفك أنت. يبقى وأنتم تعلمون أي متعمدين، إنما مش نسيين ولا سهيين ولا جت فلتت لسان كده ولا حاجة، دي معك عنه. إنما أنتم تعلمون أن ذلك إيه؟ خيانة. أو أنتم تعلمون أن ذلك ينافي كرامة المرء فرض عن أنه يكون متدين، بل كرامته كإنسان. ليه؟ أم قال لك لأنك لا تقيس النقيصة بالنسبة إلى من وقعت عليك، ولكن خص حكمها إن وقعت عليك أنت. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. الخطاب لجماعة، تخونوا لجماعة المؤمنين، وأماناتكم جماعة ولا لا؟ لما تيجي تفصل الأمانات المجموعة على القوم المخاطبين بالجمع يبقى لا يكن كل واحد منكم أمانته. زي ما قلنا إيه الأستاذ يقول للتلامذة إيه؟ أخرجوا أقلامكم، اخرجوا امر لجماعه التلاميذ. واقلامكم يعني ليخرج كل واحد ايه، اركبوا دوابكم، كل واحد يركب ايه، يركب دابته. واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنه ما علاقه هذا بالنص الاول. ام قال لك لان خيانه الله وخيانه الرسول وخيانه الامانات انما يتاتى لايه؟ لتحقيق شهوه في النفس. اما بتكون ليه يعني شهوة خيانة؟ لا، لازم عشان حقه. أم قال لك وتحقيق النفع قد تقدر أنت على نفسك ولكنك لا تقدر على إيه؟ على غيرك. الأولاد ما تقدرش عليهم، لهم مطالب ودخلك ما يقضيش، تقوم واحد ادك أمانة تخونها، واحد ادك مثلا كنت في البيع، كنت في الشرف، كنت في أي حاجة. يبقى الدافع على الخيانة إيه؟ تحقيق مصلحة. هذا التحقيق للمصلحة تكون مين؟ أم قال لك إيه؟ علشان مصالح أولادك أو علشان عايز تختني وتبقى إيه؟ فقال اللي يحمل على هذه المخالفة إنما هم إيه؟ حاجتين اتنين، أموالكم وإيه؟ وأولادكم فتنة. فتنة الناس بتأخذها على أنها مذمومة، نقول لا، الفتنة لا تذم إلا بنتيجتها، فإنها قد تكون ممدوحة إذا فتنت، لأن الفتنة هي الاختبار. فإذا فتنت أي اختبرت ونجحت تبقى مذمومة، انما مذمومه امتى؟ حين تكون زي ما نقول الامتحان فتنه، يعني اختبار. هل الاختبار في ذاته الامتحان ده مذموم؟ يبقى يذم عند اللي ساقط بقى، انما اللي نجح ده شرف كبير. ايه شرف؟ انما اموالكم واولادكم فتنه. وهنا بقى المتتبعين لاسرار الاداء القراني يضعون كل حرف بحكمه، كل كلمه بحكمه، كل جمله بحكمه. اما قال لك طيب هو مقدم الايه الأموال على الأولاد، إنما أموالكم وأولاد. قال لك كلام منطقي. ليه؟ قال لك لأن كل واحد له مال ولو لم يكن إلا لباسه، ده متموه شيء بتاعه. إنما هل لكل واحد أولاد؟ طب والأولاد بينشأوا من إيه؟ ده بينشأوا من الزواج مش كده؟ والزواج ومجيء الزوجة دي بيبقى بإيه؟ معايز مال. يبقى المنطق يجيب أموال ولا لا؟ يجيب أموال وإيه؟ وأولاد. كثير ما يأتي مثل هذا والأساليب فيه تختلف. الحق سبحانه وتعالى يقول زين للناس إيه؟ حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة. نقول طب هي القناطير المقنطرة من الذهب والفضة اتأخرت هنا، كان الاصول بقى مدام زي ما بتقول كده اموالكم واولادكم فتنه، كان يبقى ايه؟ لازم يجيب القناطير المقنطره. قال له لا، هو قال مال بس ده قناطير مقنطرة. ودي تيجي بعد تحقيق الشهوة في الايه في الاولانيين، لان قناطير مقنطرة يعني ايه؟ ايه يعني مقنطرة؟ ده قال ان وحدة اللي عندك بالقنطار، زي ما تكون الوحدة عند واحد بالقروش، ده فلان معاه كم قرش، والتاني يلتقي شوية لك ده فلان معاه كم ايه؟ وحدة العد عند ايه؟ عند كل واحد دي وحدة عدوا قرش، وده وحدة عدوا ايه؟ وده وحدة عدوا ألف. اسمه ايه بيسموه؟ باكو، ولا هو الوحدة بالباكو كم ألف، وفي وحدة ايه بالأرنب مليون، تبقى الوحدة تبقى ايه بليون، ومرة تبقى الوحدة ايه مليار او بليون. الله، يبقى اذا قناطير مقنطرة يعني ما تقولش قناطير يعني كتيرة بس، ده قناطير مقنطرة يعني وحدتها الايه، دي مبالغة او في الغنى تيجي بعدها ولا لا. يبقى الاول الاموال، وبعدين التنين، وبعدين القناطير الايه المقنطرة. وبعد ذلك في آيات أخرى يقول إيه؟ إنما إيه؟ هنا بيقول إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وبرضه في آيات ثانية يقول إيه؟ إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذرون. أم قال لك الأزواج مقدمة على مين؟ على الأولاد، لأن الأولاد ما نقص من الأزواج، تبقى العداوة جاية من الأول، تبقى جاية للزوج الأول، يبقى كلام منطقي ولا؟ لأن اللي بيتكلم مين؟ اللي بيتكلم رب. واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنه فاياكم ان ترسبوا في هذا الاختبار، ويحملك بجمع المال، ويحملك ترى في ابنك ومش عارف على انك انت تكون في الايه، تكون في الامانه، وان الله عنده اجر عظيم. يقول لك ان النفس مولعه بحكم تكوينها الفطري من الله بحب النفع لنفسه، تحب النفع، ما حدش يقول انا ما بحبش الايه، ولكن المختلف في قيمه هذا النفع وعمر هذا النفع. اللي بيسرق عايز ينفع نفسه ولا لا؟ واللي ما بيسرقش برضه عايز ليه؟ عشان ربنا يبارك له في المال وربنا يديله مش عارف. اذا هي النفعيه، فالنفعيه وراء كل عمل ايجابا او سلبا. الذي يهمل في دروسه ويصحوه بالعافية ويطلع بعد ما يطلع من البيت، بعد ما صحوه يروح يتركن على قهوة ولا يتلطع في شارع ولا مش عارف ايه، والتاني راح فين على دروسه قد كتبه، ده بيحب نفع نفسه وده بيحب ايه، بس ده نفع احمق وده نفع باقي قال. ليه؟ لان ده هياخد حريته مدة الدراسة، وبعدين يطلع صعلوك من صعاليك المجتمع، ودوك تعب مدة الدراسة ايه، وبعدين بقى انسان لك ايه له قيمة. يبقى النفع هو ايه؟ النفع، النفع غاية مطلوبة لكل نفس، بس المهم قيمة النفع وعمر النفع. فإذا كانت الخيانة ستؤدي لك نفعا في أولاد أو أموال، فاذكر ما يقابل الأمانة من الأجر عند الله. حط دي قبل دي، لما تحط دي قبل دي تبقى الكفة اللي ترجعها، الأجر عند الله. ولذلك المتنبي قلنا زمان انه ارى كلنا يعني كل الناس يبغي الحياة لنفسه، كل واحد بيحب الايه الحياة، حريصا عليها مستهاما بها صبا. فحب الجبان النفس اورده التقى، بيحب نفسه قال ماليش دعوه بالحرب. ليه؟ بيحب الحياة خلاص. وحب الشجاع النفس أورده الحربة، برضو الشجاع ايه بيحب الحياة، بس دوك خد الحياة في الفنية اللي هي في الدنيا، ودي خد حياة الاستشهاد اللي موصولة الى ان تقوم الايه الساعة. يبقى كل واحد بيحب نفع نفسه ولا لا؟ ولكن المعيار اللي به النفع هو ايه؟ هو ده الايه اللي فيه الخلاف. انما اموالكم واولادكم فتنة وان الله عنده اجر، والاجر دي بيبقى دائما مساوي لمين؟ للعمل. اما لا لا مش اجر، ده اجر ايه يعني مش هيساوي عملكم، برضو هيديكم كده من عنده ايه شيء. نعم. يا ايها الذين امنوا، برضو استهلال بيا ايها الذين امنوا، ان تتقوا الله، ادي الشرط، يحصل ايه ان اتقينا الله؟ يجعل لكم فرقانا، ادي واحد، ويكفر عنكم سيئاتكم، هذه الثانية، ويغفر لكم، والله إيه ذو الفضل العظيم. عال قوي. ان تتقوا الله، المراد بالتقوى هنا ايه؟ ان تتقوا الله يعمل ايه لكم؟ يجعل لكم فرقانا. طيب التقوى هنا المعنى ايه؟ ام قال لك التقوى اما ان تكون التزام بالاحكام، واما ان تكون قمه الالتزام بالاحكام وهو الايمان بالله. واذا وجد الاثنين، ايمان بالله والتزام بالاحكام، لازم تحصل الايه؟ الاشياء دي اللي هي ايه؟ يجعل لكم فرقانا. ما الفرقان؟ ماده الفيه والراء والقاف تأتي دائما للفصل بين شيئين. فرق لما ضرب موسى البحر بعصاه كان كله ايه؟ فرق كالطود الايه؟ وإذ فرقنا بكم الايه؟ يعني اتصال مائيته اجعلناه. مش كل اتصال، مش كل نزع اتصال بين متصلين يعتبر فرق. ليه؟ لان مثلا افرض ما كنت جبت قماش متساوي في النزج وفي النوع، وبعدين شقيت منه توب كده، ما يقالش انت فرقت بينهم، انت فصلت بينهم، لان ده مطلوب لحد كده. انما ما يقالش فرق الا اذا كان الفصل يؤدي الى ان دي فرقة ودي فرقة ودي لها اشياء ودي لها ايه، يبقى صراع. يبقى ايه؟ يبقى اذا الفرق مش هو بس الفصل بين متلاحمين، لا، ده فصل يؤدي الى ان يكون لكل واحد منهج وكل واحد مذهب وكل واحد له رأي، وتبقى ايه؟ تبقى فرقة. ودي ايه؟ فرقة. يجعل لكم فرقانا، مدام هيجعل لكم فرقان يبقى تفصيله بين شيئين، وشيئين يبقوا لازم ما يكونوش متفقين، لانهم لو اتفقوا هيبقوا شيء واحد. امال يبقوا ايه؟ مختلفين. مختلفين الى تناقض ولا الى تساوي؟ هم قال لك لازم الى تناقض. طب ايه يجعل لكم فرقانا؟ زي ايه مثلا كده؟ هم قال لك هذا اهتدى وذلك ضل. يبقى انحسمت المسألة ولا لا؟ فرق بين الهدى وبين الايه؟ الضلال. فمن شرح الله صدره للإسلام والتاني يجعل صدره ضيق، ايه بقى؟ دي فرقة وده ايه؟ وده فرقة. واحد علبه في غلب وعلبه في حقد وقلبه في حسد وقلبه فيه مكر، قلبه فيه خديعة. يوم ربنا يفصل اللي ما فيش في قلبه غلب ولا حقد ولا حسد ولا مكر ولا خديعة، يبقى ايه؟ فرقة. وده ايه؟ يجعل لكم ايه؟ يعني يفصلوا بينهم، او يفصلوا بين عموم الحق وعموم الباطل، عموم الحق وعموم الايه؟ وعموم الباطل. الحق سبحانه وتعالى يريد ان تكون حركة الحياة وحدة متكاملة منسجمة، مفيش جماعة لهم هوى وجماعة لهم ايه؟ لهم هوى. ليه؟ لأنهم كلهم خلافة في الأرض، وكلهم مخلوقين لله، وكلهم متمتعين بخيرات مين؟ يبقى يجب أن تكون حركاتهم متعاندة ولا متساندة؟ لازم تكون حركتهم إيه؟ متساندة. التفرق بقى ده يبقى ينشأ عن إيه؟ عن اشتباك. اشتباك ده بقى يبقى له ده قسم وده إيه؟ فريقا هدى وفريقا حق عليه الإيه؟ وفريقا حق عليه الضلال. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. هدى القلب، بصيرة، علم، أي حاجة تفصل بين الايه؟ من الحق والباطل. احنا عرفنا مثلا ان احوال الانسان قسمين، احوال دنيا واحوال ايه؟ واحوال اخرة. الانسان بين ايه؟ حالة، الحال بتاع الدنيا والحال بتاع الايه؟ بتاع الاخرة. طب حال الدنيا منه امور قلبيه مستتره ومنه امور ايه؟ ظاهره. يبقى الاول حالات الايه؟ دنيا. وايه؟ امسك حالات الدنيا. ام قال لك منه ظاهر الحركه المحسه دي، ومنه ايه؟ ومنه قلبي. طيب وبعدين وحركه والاخره؟ ام قال لك طب نشوف الفرقان هنا ايه والفرقان هنا ايه والفرقان هنا ايه. امسكها واحده واحده كده. عايزين نتكلم على الفرقان في الايه؟ في امور، في احوال الدنيا. ام قال لك في الامور القلبيه ولا الامور الحسيه؟ في الامور القلبيه اللي احنا قلناها دي بقى، انه اذا اهتدى ودوكها ضعف جت على جنبها، دي شرح ربنا صدره للاسلام، وده ما ايه؟ ما شرحت صدره للاسلام. طب وايه كمان؟ ام قال لك